وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. صدق الله العظيم. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحسنا تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا. سبحان الحي الذي لا يموت. فتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما زال العطاء موصول في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم، إنه كان من أهل القرآن وكان يعتاد المساجد. نسأل المولى عز وجل أن يبلغ ثواب قراءة القرآن في هذه الليلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وأن يجعلها نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. متابعة لتقرات هذه الليلة القرآنية المباركة، نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي التشريف. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية التي يدلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، القارئ بتحرير الإذاعة والتلفزيون العربي والجهرية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

شاء الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هكذا فتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا بالعباد تلاوة القرآن المبارك. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ مفتوح هدى سعد القارئ بتحدي لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بهرية منزل الزقازيق بمحافظة الشرقية. ذكرنا لكم على أحدكم نبرة الصور ودار الصور من أنيس الفكهاني المقيم بالنخات مركز الزقازيق. الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى دار أحمد عطية أبو غنيمة المكيدة أبو نجاح. الخدمة الفندقية المتميزة محمد أبو المجد بالزمرني. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وسانا في هذا العزاء سيدنا المولى عز وجل لا يريكم مكروها في عزيز أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.